بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. طيب، بقي عندنا ما يتعلق بتوريث الحمل. الحمل معروف، توريث الحمل، هل الحمل يرث أو لا يرث؟ ماذا الحمل؟ يعني مات الزوج والزوجة حامل، مات الزوج والزوجة حامل، الزوجة سترث، وهذا لا إشكال فيه، لكن يبقى الحمل الذي في بطنها، هل يرث أو لا يرث؟ هم يبحثون هذا، هل يرث أو لا يرث؟ فيقولون توريث ماذا؟ الحمل. إذا وضعته ماذا؟ المرأة. إذا وضعت المرأة الحمل بعد الجماع لأقل من 6 أشهر، أو بعد الموت، نقول هكذا أحسن، بعد موت الزوج لأقل من 6 أشهر، معنى أنه كان موجودا زمن من؟ في زمن الزوج، كان موجودا هذا الحمل في زمن الزوج، أي بمعنى أنه ما حدث بعده، لأن أقل فترة ماذا؟ الحمل هي 6 أشهر، أقل فترة الحمل هي 6 أشهر. فإذا أتت المرأة بمولود بعد موت الزوج لأقل من ستة أشهر، استدللنا على ماذا؟ على أنه كان موجود زمن من؟ زمن الزوج، لأن من شرط توريث الحمل أن يكون موجودا زمن من؟ في زمن الزوج. وكيف نعرف هذا؟ أن تضعه بعد موته لأقل من 6 أشهر من موته، لأقل، تيقننا أنه كان موجود. نحن نريد هذا القيد الآن، هذا هو القيد الأول. وهذه المرأة الذي وضعت هذا ماذا الشيء، هي تحت زوج أو تحت سيد، أو كذلك لم تتزوج بعده، أي بعد هذا الإنسان، إما أن تكون تحت ماذا؟ زوج أو سيد، أو لم تتزوج ماذا؟ بعده. فالشاهد هذا هو القيد الأول. إذن القيد الأول في توريث الحمل أن يكون موجودا، يعني ماذا؟ زمن وجود الأب. كيف نعرف؟ تضعها المرأة لأقل من 6 أشهر، تيقننا أنه كان موجودا، تيقن الآن أنه كان ماذا؟ موجودا. الشرط الثاني خروجه ماذا؟ حيا في حياة مستقرة، خروجه بعد ذلك حي في حياة مستقرة. والحياة المستقرة تعرف بأشياء، وهو أن يخرج فيصرخ، أو يخرج فيتذهب، أو يخرج فيلتقم ماذا؟ الثدي. وذكروا عدة معاني يعني دالة على أنه ماذا؟ أنه حي، دالة على أنه ماذا؟ حي. إذن هذه هي الحياة المستقرة. كيف يعرف أن هذا الجنين خرج حيا حياة مستقرة؟ إذا خرج وصرخ، إذا صرخ كان حيا جزما الآن، أو تثاءب، أو يمص ماذا؟ الثدي، التقم ماذا؟ الثدي. فإذا كان بهذه المعاني فهذا يرث، هذا ماذا؟ يكون من الورثة. فإذا مات على أثر هذا الشيء، أولا كان موجودا في زمن الزوج، ثم بعد ذلك خرج وكانت في حياة مستقرة ثم مات، نقول ورثة، وينتقل ميراثه إلى ورثته، ورث وينتقل ميراثه ماذا؟ إلى ورثته. وهذا لا إشكال ماذا فيه، هذا لا إشكال ماذا فيه. فهذا هو ضابط من سنتكلم عليه، هل يرث الحمل أو لا يرث، وكم هو أحوال سيأتي في التقسيم، كم هو أحوال سيأتي في التقسيم. لكن هذا هو ضابط من ضابط المولود الذي يرث، أو ضابط الحمل الذي يرث. هل كل حمل يرث؟ نقول لا، ما كل حمل ماذا يرث، بدليل أنه إذا خرج لأكثر من 6 أشهر بعد موت ماذا؟ الزوج. إذا خرج لأكثر من 6 أشهر بعد موت ماذا؟ الزوج. لأكثر من 6 أشهر بعد موت الزوج لا يمكن أن ينسب ماذا؟ إلى الزوج، ما ينسب إلى الزوج في مثل هذه الحالة. أو كذلك فيما يتعلق إذا خرج ميتا لم تكن في حياة مستقرة، فهذا لا يرث، هذا لا يرث. إذن بهذين القيدين، أن يكون وقت موت الزوج موجود. وكيف نتحقق أنه موجود وقت ماذا؟ موت الزوج، أن تضعه لأقل من 6 أشهر تحققنا، أما زيادة على ذلك فهذا يرد عليه الاحتمال، يرد عليه ماذا؟ الاحتمال، ولا يورث في مثل هذه الحال. الحالة الثانية كما قلنا أن يخرج في حياة مستقرة، فإذا لم يخرج في حياة مستقرة إنما خرج ميتا ما يرث، ما يرث. وهذا الحمل قد يكون 1 أو 2، ذكر وأنثى، أو ذكر أو أنثى، أو ذكرين أو أنثيين، له أحوال 4 أو 5 ذكروها في هذا المعنى، ذكروها لهذا ماذا المعنى. فهذا ضابط ما سيأتي الكلام عليه، وهو توريث الحمل، هل يرث الحمل أو لا يرث ماذا الحمل، ذكروا هذا الضابط، والله أعلم. سيأتي التقسيم إن شاء الله من حيث مسائل حسابية. يبقى معنا الحمل، يبقى معنا الهدمة والغرقة، ويبقى معنا يعني ما يتعلق به أظن المبعض أو كذا، ونكون انتهينا، نكون انتهينا من هذه الأشياء. نحاول نقرأ الرحبية قراءة نعلق عليه تعليقا يسيرا فننتهي منها إن شاء الله. هنا يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، لو سافر الإنسان ويريد أن يقصر الصلاة ويجد الإمام يصلي الفرض ثم ينتظر حتى بقي منه ركعتين فيصلي مع الإمام ويسلم معه، هل هذا الفعل يصلح أو لا؟ جزاكم الله خير. لا يصلح من جهتين. الجهة الأولى أنه يترك الجماعة وينظر إليها تتبقى ركعتان. الحالة الثانية أنه سيسلم معه، يصلي ركعتين ويسلم معه، هذا خطأ خلاف السنة. سئل عبد الله بن عباس ما بالنا إذا صلينا يعني مع القائم مع المقيمين أتممنا، وإذا صلينا لوحدانا ونحن يعني مسافرين قصرنا؟ قال هذه السنة، أي بمعنى هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ونهج النبي صلى الله عليه وسلم. فتأتي تصلي خلف مقيم وأنت مسافر، تدركه ماذا في التشهد وهي صلاة الظهر مثلا ستصلي، نقول قم فصلي أربعا، قم فتصلي أربعا. أما هذا ما هي صحيح، هذا القول ما هو صحيح، أنه يترك حتى تبقى ركعتان. والحالة الثانية أنه يسلم ماذا معه، حالة ثانية أولا ترك الجماعة وينظر إليها، والأمر الثاني أنه سلم مع الإمام هو خطأ، بل لابد أن يقوم فيتم الصلاة. بل حتى ذكروا هذا في صلاة من لو صلى يعني ماذا مسافر خلف مقيم يصلي صلاة المغرب وأنت تريد أن تصلي صلاة العشاء، وأنت تريد نعم وأنت تريد أن تصلي صلاة العشاء، أنت تريد أي صليت المغرب وأدركت الآن تريد أن تصلي معه يعني صلاة ماذا ما يتعلق بصلاة العشاء، فإذا صليت أنت أربعا تريد تصلي صلاة العشاء وهذا يصلي صلاة المغرب، المغرب ما تقصر، فإذا صليت قالوا تتم صلاة العشاء، تصلي صلاة العشاء تماما، لأنك تصلي الآن خلف المقيم في صلاة تامة، الصلاة الآن تامة ما هي صلاة قصيرة، صلاة تامة. أو تذكر فصلى صلاة العشاء خلف إنسان يصلي صلاة الفجر، يصلي صلاة الفجر نقول تصليها أربعا، تصليها أربعا لأنه يصليها تامة، مقيم يصليها تامة، فذكروا هذا الشيء. هذا يدل على أن الإنسان يتبع الإمام، يتبع ماذا؟ الإمام في مثل هذه الأفعال. الله أعلم. طيب لا نبارك الله.